السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، لازلنا مع الآثار التي يذكرها ابن أبي الدنيا في مجموع رسائله، وكنا قد أشرنا إلى رسالتين: الرسالة الأولى محاسبة النفس، والثانية هي الجوع، وانتهينا إلى الجوع وما ذكر فيه من المسائل، ونشرح بإذن الله سبحانه وتعالى في رسالة جديدة من رسائله وهو كتاب التوبة. التوبة واجبة على المسلم، ولذلك قال الله عز وجل: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. والتوبة هي مشروطة بضوابط. الشرط الأول الإقلاع عن الذنب، الشرط الثاني الندم عليه، الشرط الثالث العزم على عدم العودة إليه، الشرط الرابع رد حقوق العباد إلى أصحابها. والتوبة النصوح توجب على العبد أن يتوب من كل ذنب بعينه توبة مستقلة، والتوبة العامة من الذنوب لا تغني عن التوبة عن كل عمل لوحده. فلا بد للعبد حتى تتم توبته أن يتوب من كل ذنب بعينه، وأن يتركه تركا كاملا لله سبحانه وتعالى. والتوبة من الذنب كأنها ترفع عقوبته، وهي كذلك. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فترفع عن العبد عقوبة الذنب، وكلما قويت توبته كلما انمحى أثر هذا الذنب عن قلبه، فمحيت من الصحيفة ومحي الأثر من القلب. وهذا يوجب على العبد أن يكون أمره شديدا في هذه المسألة. قال قتادة في قوله تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، قال: كل معصية لله فهي من خطوات الشيطان، كل معصية لله فهي من خطوات الشيطان. فهذا الكلام يدور حول أن كل ذنب يقوم عليه العبد يتتبعه في الذي يخالف له هو الشيطان. ومعلوم أن هذه الطاعة للشيطان في هذه الخطوات إنما هي السبل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصلاة الذي ضربه مثلا، فعلى رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب الخط وقطعه بخطوط قال: هذا صراط الله المستقيم وهذه السبل، وعلى رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه. فكلما عصى الله سبحانه وتعالى في خطوة كلما قرب من الشيطان. ما الذي أستفيده أنا؟ أستفيد هذا التصور أن هذه حيد عن الصراط المستقيم. إذا قال قتادة: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، معناها كل معصية لله فهي من خطوات الشيطان. تكثر الخطوات إليه أو تقل، لكنها نزول عن الصراط المستقيم وسلوك للسبل التي على رأسها شيطان يدعو إليه. وقال الحسن رحمه الله: إذا رأيت في ولدك ما تكره فاستعذ بالله، فاطلب العتبة والرجوع وعدم المؤاخذة. إذا رأيت في ولدك ما تكره، فإنما هو شيء بسبب ذنوبك. وهذا عند السلف واضح جدا، وواضح جدا في فهمهم لمعنى قول الله سبحانه وتعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فالذي يريد أن تقوم ذريته على الصلاح وعلى التقوى لابد هو أن يكون على نفس هذا المنوال، فيحفظه الله في ذريته وعقبه. لذلك كان يقول سعيد بن المسيب لولده: إني لأزيد ركيعات، عسى الله أن يحفظك بهن. فكذلك الذنوب التي يحدثها الوالد تقع في عقبه ويسوء حالهم. فيقوله الحسن بوضوح، وهذا يعلمه السلف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد: إياكم ومحقرات الذنوب، فإن مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد، فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى انتجوا خبزا له، حتى انتجوا خبزا له. هذا عود وهذا عود وهذا عود، جمعت الأعواد صارت حطبا فأوقدت نارا كبيرة، فذنب وذنب وذنب وذنب صار شديدا على العباد. وهذا قلنا قبل أن هذا بإشارة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة، قال: تحترقون تحترقون، فإذا صليتم غسل عنكم. ذكر ذلك في الصبح وفي الظهر وفي العصر وفي المغرب وفي العشاء حتى ينام العبد ولا خطيئة عليه. فهذا يدل على أنه تحترق تحترق. وقال صلى الله عليه وسلم وصدق، وقال في لفظ آخر: وصدقة السر تطفئ غضب الرب. فدليل على أنها لها نار حقيقية تشتعل بالجسد. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به، يعني فيه جزء من النار مأواه يأوي إليها بعد ذلك إذا غذي بالنار التي هي حرام، المال الحرام، المال الحرام، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا يدل على أن هذه توجد نارا حقيقة للعبد. فهذه الذنوب مع اجتماعها كأنها تشعل في العبد النار، وهو لا يزال في الدنيا، هو لا يزال في الدنيا. قال: وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها يهلك. لو أنه أخذ بها تحاسب عليها ولم تمر لم تغفر يهلك، وهي محقرات للذنوب لم يكن يعبأ بها، لم يكن يتصور أنها بلغت به ما بلغت. قالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يسبق الدائب المجتهد فليكف عن الذنوب. وقال موسى: إلهي، ما الذي يخلصني من عقابك ويبلغني رضوانك وينجيني من سخطك؟ قال: الاستغفار باللسان والندم بالقلب والترك بالجوارح. هذه التوبة، الاستغفار باللسان والندم بالقلب والترك بالجوارح، بهذا يتم حق الله في الذنوب. قلنا يزيد على ذلك إذا كان للآدم حق، إذا كان للآدم حق لابد أن يستحله في حياته. فإذا كان هناك ثمة مفسدة من أن أعلمه بها، أن أقول له: أنا فعلت بك كذا وفعلت بك كذا ولك كذا، فتقع مفسدة أكبر من أن أفسح له. ففي هذه الحالة إما أن أبذل له هذه المظلمة إذا كانت مستطاعة، أو أن أتصدق بها عنه، أو أن أدعو له. لكن لابد لعلاج هذه المظلمة في الدنيا. وقال علي: إني لأرجو أن يكون توبة العبد من ذنبه ندامته عليه. وفي الحقيقة هو الركن الأعظم في التوبة الندم. والذنوب متفاوتة، الكبائر متفاوتة والصغائر متفاوتة، فلا يعقل أن أقع أنا في ذنب فأتوب منه، وأقع في ذنب أكبر منه وأتوب منه على نفس قدر التوبة التي تبتها. فالذي ينظر إلى امرأة ليست توبته كالذي يقبل امرأة في الحرام، ليست توبته كالذي زنى بامرأة في الحرام، الذي استهان بحق إنسان يتوب توبة أقل من الذي دفع إنسان وأذاه يتوب هذا أقل من الذي يقتل إنسانا، وهكذا. ما هو القدر في الترك وما هو القدر في العزم؟ الحقيقة في تفاوت ذلك يكون في الندم الذي يقع في القلب، وهذا يجب على العبد استحضار الجناية، استحضار الجناية التي فعل. فإذا استحضر الجناية التي فعل علم أنه ما الذي سيفعله ليتوب إلى الله سبحانه وتعالى. قال الحسن: سمعت الحجاج يوما هو يقول امرأ عقل عن الله أمره، امرأ أفاق واستفاق وأبغض المعاصي والنفاق، وكان إلى ما عند الله بالأشواق. عجيب، هذا ينقله الحسن عنه عن الحجاج، وقد كان رجلا فصيحا كما هو معلوم. وقال ابن المبارك رحمه الله تعالى: وكيف تحب أن تدعى حكيما وأنت لكل ما تهوى ركوب، وتضحك دائما ظهرا لبطن، وتذكر ما عملت فلا تذوب. يعني تضحك وبتهزر ومش في دماغك وانت عارف تعمل ايه، وتذكر ما عملت فلا تذوب من شدة هول ما انت عامل. العبد لو انه تأمل انه سيحاسب على عمره كله، يعني سيقف بين يدي الله وقد اجتمعت كل ذنوب عمره في وقت واحد، ويحاسب عليها مرة واحدة، إلا أن يتوب ويرحمه الله سبحانه وتعالى منها. إذا اجتمعت بهذه الصورة قرب العبد من الهلاك، قرب العبد من الهلاك. وكان يقول: ركوب الذنوب يميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفس عصيانها. وقال مجاهد: أوحى الله إلى داود اتقي، لا يأخذك الله على ذنب لا ينظر إليك فيه فتلقاه حين تلقاه وليس لك حجة، ينظر إليك وأنت تفعل، ثم إذا لقيته حاسبك، ما الذي ستقول؟ انقطع الكلام وبقي الجزاء. وعن الحارث بن سويد قال: دخلت على عبد الله أعوده وهو مريض، يعني ابن مسعود، فحدثنا بحديثين، حديث عن نفسه وحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، المؤمن هذا حاله مذنب وعنده وجل من هذا الذنب الذي وقع فيه. قال: يخاف أن يقع عليه أصل جبل، ومعلوم أن الجبل هو الكتل الصخرية، هذه ليست الرملية، هذه صحراء، وكأنه يقف في أصله في تحته، والجبل يتصدع من فوقه ويخشى أن يقع عليه. هذا المؤمن إذا تم له إيمان ينظر إلى ذنبه هكذا. لذلك قالت الأنبياء: فمن ينصرني من الله إن عصيته، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هذه أحوال من تم إيمانه وتمت له الولاية، فكيف يقول من دون ذلك؟ وكلما قل خوف العبد من الله كلما لم يعبأ بهذه الذنوب. لذلك استحضار الذنوب هذه في الجملة لا في التفاصيل، تفاصيل الذنب مضعفة للقلب، خاصة عند أول التوبة. تفاصيل الذنب خاصة الشيء الذي كان يدمن عليه، هذه صعب الإنسان أن يتذكر تفاصيلها، لأنه لو أنه تذكر تفاصيلها مال إليها طارة أخرى، فلابد أن يذكرها كإجمال، يعني جناية، ذنب، إصرار، فيصيب العبد انكسار بهذا الحال. قال: يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه مثل ذباب على أنفه فذب عنه. هذا منافق. قال: وإن الفاجر، في اللفظ الآخر قال منافق، وهذا حديث للأثر في الصحيحين، هذا الأثر في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: لله أفرح، لله أشد فرحا بالتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكة، معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فنام فاستيقظ وقد ذهبت، في أرض مهلكة وطعامه قد ذهب، فقام يطلبها فطلبها حتى أدركه الغرق، ثم قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه حتى أموت. قال فوضع يده على ساعده ليموت، فاستيقظ عنده راحلته عليها زاده وطعامه وشرابه، فالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته وزاده. وهذا في الصحيحين له رواية ثانية، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فهذا تشبيه للفرح، لا بفرح الله بفرح المخلوق، لا لأصل الفرح، هذا تشبيه للشدة في الفرح، لا لفرحة الله كفرحة المخلوق، لا هذا تشبيه لشدة الفرح. فالله عز وجل إذا كان يحب التوابين ويحب المتطهرين، والتواب هذا صيغة مبالغة، كثير التوبة والرجوع، وكثير التوبة هو محدث للذنوب دوما، لذلك يكثر منه الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه لا تنفك عنا بحال. فنحن إما ذنب نقع فيه عمدا، أو ذنب نقع فيه خطأ، أو نعمة قصرنا في شكرها، أو نعمة نسبناها لأنفسنا، أو غفلة عن ذكر الله، وكل هذا يوجب التوبة، وكل هذا يوجب للعبد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك إذا تاب العبد وفرح الله عز وجل به هذه الفرحة، دل على أن الفعل الذي فعله محبوب إلى الله أشد ما يكون، ويجعل كذلك في النفس عدم اليأس مما عند الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الذنوب أهون على الله عز وجل في مغفرته، فإنها لا تضره، لا تضره، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيء، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملك شيء إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في اليم، إلا إذا أدخل في اليم. وقال ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن كفارتها، وقع في هذه الفعلة، وطرق الحديث تقول أنه كان في صلاة العصر، فأتاه قبل الصلاة فقال: إني أصبت حدا فطهرني. فالتفت عنده النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صلى قال له: هل صليت معنا؟ وهذا الرجل في محل التوبة فعلا، لأنه أتى يسأل عن الكفارة ولا يعبأ بما يقول الناس فيه، ومظهر للندم ظاهرا لا يبالي بالناس. قال: يسأله عن كفارتها، فنزلت الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. فقال يا رسول الله: ألي هذه الآية؟ إن الحسنات يذهبن السيئات، فالحسنة من التوبة، لذلك قال الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالتوبة تستلزم العمل الصالح بعدها، ليست توبة مجرد اعتقاد أنني لن أفعل تارة أخرى، فالترك مجرد هذا قد لا يكون توبة، وقد لا يكون إخلاعا. لذلك قال صلى الله عليه وسلم في مدمن الخمر: إذا مات مات كعابد وثن، نسأل الله السلامة والعافية. فأهل العلم يقول: مدمن الخمر توصيفه ما من إذا عرضت عليه بعد قبلها. هو تارك فترة سنة اثنين ثم عرضت عليه بعد ذلك، هذا مدمن عند أهل العلم، لأنه لم يقلع ولم يتب منها، لم يقلع، هذا ترك مجرد ليس ترك تائب ولا ندم تائب ولا عزم على عدم الرجوع من تائب، هذا لم يفعل. وكل واحد من هذه الثلاث يؤثر في استقامة العبد على حسب قوته. لو كان عزمه شديدا فهذا لأنه نادم ندما شديدا، وإقلاعه عن الذنب وأسباب الذنب، لا يجلس في نفس المجالس التي كان يفعل فيها الأشياء التي تقربه من هذا الذنب تارة أخرى، لا يجلس منها أبدا حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أما أن يظل على هذا الحال يقارف الذنب أو يحوم حوله أو يأتي الأسباب التي تقربه من الذنب، هذا سيقع فيه تارة أخرى وتوبته فيها نقص. لذلك لما تاب الرجل الذي قتل 100 نفس أشار إليه العالم، قال اترك أرضك فإنها أرض سوء، واذهب إلى أرض كذا وكذا ففيها قوم يعبدون الله فاعبد الله معه. فهذه النصيحة تنبئ عن ذلك. لذلك ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر داء العشق وهو من أسوأ أمراض القلوب إذا حل في القلب، العشق المحرم نسأل الله السلامة والعافية، وهو مضعف للإيمان ضعفا شديدا ومضعف بل ومزيل لحب الله سبحانه وتعالى الواجب من القلب، مضر جدا جدا. من أسبابه التي ذكرها أنه لابد أن يترك هذه الأماكن التي كان يجلس إليها معها، وإلا لو أنه ظل في نفس الأماكن يتردد عليها ما ترك هذا الداء الذي عليه. فلما قال يا رسول الله ألي هذه الآية، يعني الآية هذه خاصة بي، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولمن عمل بها من أمتي إن الحسنات يذهبن السيئات بعدما يتوب ويعمل عملا صالحا يبدل الله سيئاته حسنات. وقال أنس في قوله تعالى اليوم نختم على أفواههم، قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه، قال هل تدرون مما ضحكت؟ قالوا لما ضحكت يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم من ضحك الرحمن من مجادلة العبد ربه. العبد بيجادل ربنا يوم القيامة، لا ما عملتش، ما كنتش قصدي، أصلي مش أنا، إزاي يقول يا رب ألم تجرني من الظلم، خلاص أنا بقى عاوز العد دلوقتي، أنت العبد اللي يقول كده ألم تجرني من الظلم، فيقول الرب سبحانه وتعالى بلى يا عبدي، فيقول فإني لا أجيز علي إلا شاهدا من نفسي، لا الملائكة ولا المؤمنين ولا الأرض، كل دول شهود، كل دول شهود. وكذلك الرب سبحانه وتعالى وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، فقال لا أنا لا أريد إلا الشاهد من نفسنا الجوارح بتاعتي، فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الحفظة شهودا، فيختم على فيه، يغلق الفم لا يستطيع أن يتكلم، يبدأ الجوارح تنطق، ويقال لأركانه انطقي بما انطقي بأعماله، ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول، يعني تبتدي بقى الأركان تنطق، العين تقول أنا الحرام نظرت، واليد أنا الحرام مددت، والقدم الحرام مشيت، والفرج والأذن كله ينطق. قال ثم يخلى بينه وبين كلام، يفضل الخاتم الذي على الفم اتكلم، فيقول بعدا لكنا وسحقا، فعن كنا كنت أناضل، أنا كنت بعمل حاجات دي كنت عشان تستمتعوا، فسحقا لكنا وبعدا. هذا في باب التوبة يبين حكمها، وأن العبد إذا لقي الله سبحانه وتعالى سعة سيلقاه بصحيفته هو، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فمن لم يحدث توبة قبل مماته لقي الله بهذه الذنوب على هذا الوجه من الحساب. الله أسأل أن يتوب علينا توبة نصوحا، وأن يغفر لنا زللنا، وأن يرحم ضعفنا، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونستكمل غدا بإذن الله سبحانه وتعالى كتاب التوبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.